وإن كان يوردها لما ينبغي على كل مسلم أن يعف عن مال الصدقة ما لم يكن من أهلها. إذا كان من أهلها فالحمد لله هذا حق له، وفي أموالهم حق معلوم وليكن الحق لا يلام، وإذا لم يكن من أهلها فعليه أن يعف، وإذا ترك شيئا لله عهوده الله خيرا منه. وإلى هذا القدر يكفينا على أثر عمر رضي الله تعالى عنه.